لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار مخاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، مرابعهم فحي وسلم وعقيل، وقف فيها وقوف متيم. يا مكان العيش حلوى طعمه والعيش في اللذات حلو المطعم، والدهر وعدنا وأعطانا على أن لا يخون بنا يد المستسلم، واليوم خان بنا وشتتنا كما خان بنو صخر ببيعة مسلمين. أفديه من بطل مهيب إن سطى قلب الجموع مؤخرا بمقدمي. بطل ويان شهم ويان نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد الغضم فرينتمي ولدته أبطال ميامين ولا تلد الأراقم قط غير الأرقم حتى إذا ما أدخنوه بالضبع ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي أيوة مسلم ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد في وقد أتى للقصر مذ وافاه غير مسلم نادى اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم صعدوا به للقصر وهو مكبل وويله تجري دماءه من الجوارح والفم ورموه من أعلى الطمار إلى الثرى فتكسر منه حنايا الأعظم ليس له إلا العفيف طوعة تندبه وتبكي ها تحفظها وياي طوعة تصيح على السطيح وش هالكسيح ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالقاده مثل الطير مكسور الجناح ظلت تنخيها يا أهل كوفان رحموا هذا ابن أخو الكرايا يا حيدر لا خلوا يمشي براحته قلبي شعب خافوا من الله مالكم مذهب ولا وويلاه صاعت يا مسلم يا عظام خجلتي في ارفع صوتك ها شبيدي وانا حرما وضعيفة وما اقدر لا يتركوني انشايا نفت قلبي ودا إن جاني سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما تحصل أوصيت جانب هالبلد طب ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلام واجريك على الله والنبي سيد الكون تجيكم يا طاعة مخدرة حيدر على كون هذه العزيزة زينب ها هاي كعبة الأحزان الله الله بها تجيكم يا طاعة مخدرة حيدر على كار جني أراها بهالبلد بيتامها والله الدور ها تتحمل والله حسرة على الناقة وراس حسين الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم رحم الله من ذكر القائم من آل محمد تفضلوا تفضلوا قدام تعالوا عندي تعالوا بعد بعد بعد تعالوا تعالوا قدام رحم الله والديكم جميعا صلوا على محمد وآل محمد عنوان بحثنا ملاكات علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسوف يكون في ثلاثة أبعاد البعد الأول البعد التشريعي، والبعد الثاني البعد التكويني، والبعد الثالث البعد السياسي. أما بالنسبة إلى البعد الأول وهو البعد التشريعي في عدة نقاط: النقطة الأولى تتحدث عن معنى التشريع، ثم سنتعرض إلى دور الإمام المعصوم في التشريع شنو. الأمر الأول، قبل أن نبدأ بحثنا أريد أن أذكرك بعدة أمور. الأمر الأول، في العام الماضي تحدثنا عن شخصية الإمامة والصفات التي أعطاها الله إلى الإمام، فإذا كانت الذاكرة تسعك فإننا تحدثنا عن صفتين مهمتين في الإمام، وهي صفة الصبر وصفة اليقين. وقلنا أن الإنسان متى ما وصل إلى هاتين الرتبتين أعطاه الله تبارك وتعالى رتبة الإمامة. وقد أثبتنا أن أعظم رتبة في الوجود، أعظم رتبة عند الله، هي رتبة الإمامة، وهذا أمر لا يمكن الاختلاف عليه، خصوصا بعد ورود قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية استدل بها العلماء على أن الإمامة أعلى رتبة وأكبر درجة من النبوة. هناك أنبياء حازوا الرتبتين كنوح وإبراهيم وعيسى وموسى ونبينا صلى الله عليه وآله، وهناك أنبياء جمعوا فقط للنبوة فقط ولم يكونوا أئمة. فلهذا الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض باعتبار هذه الرتبة التي لا تحصل لأي نبي. لاحظ، الليلة نريد أن نتعرف على مصطلحات كنا نسمعها، كمثلا الولاية التشريعية للإمام ما هي. لابد أن نتعرف على التشريع أولا، ونتعرف على وظيفة الإمام وما هو دور الإمام في الشريعة المقدسة، حتى يمكننا أن ندعم عقيدتنا أيضا بأكثر مما كان عندنا. إذن نأتي إلى النقطة الأولى، نقول إذا أردنا أن ندرك معنى التشريع دعنا نتحدث عن القرآن باعتباره مصدر أول للتشريع. تمام، أريدك تلتفت هنا. القرآن الكريم لو جئنا نحصر الجوانب التي تحدث فيها القرآن يمكن إجمالا حصرها في أمور خمسة: أولا الجانب العقائدي، الجانب الأخلاقي، الجانب الفقهي، الجانب العلمي الذي يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن مثلا، ثم الجانب اللغوي الإعجازي، إعجازه في اللغة. تمام، هذه الجوانب لعلها كل الجوانب التي تحدث عنها القرآن. فيكون القرآن الكريم حصر احتياجات الناس وحصر كل ما يريده العالم البشري في هذه الجوانب الخمسة. ونحن عندنا اعتقاد أن الإمام المعصوم، بما أنه إذا تتذكر في الليلة الماضية لما تحدثنا عن الأطروحة قلنا أنه لا بد أن يكون الإمام عدلا للقرآن، بمعنى مستوعبا بما فيه من أحكام، بما فيه من قضايا، بما فيه من مفاهيم، من مضامين. إذن بهذا البيان يمكن لنا أن نقطع ونطمئن بأن الإمام المعصوم باعتباره الثقل الآخر للقرآن هو محيط بهذه الجوانب الخمسة إحاطة كلية، إحاطة تفصيلية، إحاطة بيانية، ها، من دون أن يكون هناك عندنا شك ولا ريب. ولو على الأقل اعتمدنا على حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا يضمن لنا أن الإمام اللي هم العترة صلوات الله عليهم أجمعين مستوعبين القرآن استيعابا تاما. لكن هنا نريد أن نتحدث عن مسألة هامة. بعد أن عرفنا الجوانب التي تحدث عنها القرآن، نريد أن نتعرف على دور الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. شنو دوره؟ هناك الإمام يؤدي دورين مهمين جدا في التشريع. الدور الأول يسمى بالبيان أو الدور البياني، والدور الثاني الدور الحفظي أو نقدر نسميه بالحفظ. تعال مثلا نتحدث عن الدور الأول للإمام عليه السلام وهو الدور البياني. ما المقصود بالبيان؟ ها هنا القرآن الكريم فيه مجمل ومبين ومحكم ومتشابه. فيه قول الله تعالى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أيضا على الإمام المعصوم أن يبين جميع هذه الجوانب التي تطرق إليها القرآن وحصرت إجمالا في خمسة جوانب، لابد أن يبينها الإمام تفصيلا إلى الناس لأن هذه مسؤولية. خلينا نأخذ لنا مثال. القرآن تعرض إلى الصلاة من جهتين: جهة حكمية وجهة وقتية. الجهة الحكمية بيّن القرآن الكريم أن حكم الصلاة ما هو؟ حكم الصلاة واجب، صلاة واجبة. وتحدث أيضا عن أوقات الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن القرآن لم يتحدث عن مسألة عدد ركعات الصلاة، ما تحدث عن أحكام الخلل في الصلاة، عن الشك والسهو في الصلاة، عن طهارة لباس المصلي أو مكان المصلي، أو مثلا ما تحدث القرآن عن مسائل الطهارة والنجاسة في الصلاة. على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يبين هذه الجزئيات وهذه المفردات من القرآن الكريم، هذه مسؤولية. إذن الدور الأول للإمام المعصوم هو دور البيان. بيان شنو؟ بيان الأحكام. بس الأحكام؟ لا، بيان العقائد. عندنا جنبة عقائدية في القرآن، لابد أن يوضح العقائد الصحيحة ويبينها. وعندنا أيضا جانب أخلاقي، لابد للقرآن أن يبين القيم، يبين المبادئ الأخلاقية التي دعا إليها، وهذه مسؤولية الإمام. وهناك أيضا جانب فقهي، جانب فقهي. هناك آيات يسميها المفسرون بآيات الأحكام. لماذا سميت بآيات الأحكام؟ لأنها تعنى بالأحكام الشرعية، مثل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه تسمى من آيات الأحكام لأنها تحمل حكما شرعيا، صحيح ولا؟ فالقرآن الكريم يبين على مستوى النظرية، ويأتي دور الإمام عليه السلام يبين الجزئيات، يبين المفردات بيانا تفصيليا، مو بس في الجانب العقائدي ومو بس في الجانب الأخلاقي ولا في الجانب الفقهي، حتى مسائل عديدة تحدث عنها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين لم يدركها العالم إلا بعد 1000 عام، كقول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإمام الصادق عليه السلام تحدث عن نظام انعدام الجاذبية في الفضاء الخارجي، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في ذلك العالم إلا أن يكون محصنا بأجهزة وببزة فضائية حتى يقدر يعيش. على الإمام أن يبين هذه الإعجازات القرآنية العلمية، كذلك حتى الإعجازات اللغوية يبينها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن خلاصة هذا الدور، دور الإمام دور بياني، يفصل لك الأحكام ويبينها من القرآن الكريم، هذا الدور الأول. نأتي إلى الدور الثاني وهو دور الحفظ أو الدور الحفظي. من مسؤولية الإمام عليه السلام أن يحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شنو معنى الحفظ هنا؟ قبل أن نتحدث عن معنى الحفظ، وقبل أن نتحدث عن الآية المباركة، على رغم أن متن القرآن واحد وواضح لدى المسلمين، إلا أن المسلمين اختلفوا في القرآن الكريم اختلافا كبيرا، وصاروا فرقا متعددة حتى وصلت إلى 73 فرقة كلهم في النار ما عدا فرقة واحدة. ما أريد أن أقوله لك أن الله تبارك وتعالى لو أوكل حفظ القرآن إلى الأمة، هل يضيع القرآن ولا؟ قطعا يضيع، لأن أنت 73 فرقة تتبع أي فرقة؟ كل فرقة تتعامل مع القرآن بأسلوبها، بينما القرآن ليس كما تدعي هذه المدارس. الله جل وعلا جعل للقرآن حفظه، جعل للقرآن حمله. طيب الحفظ، حفظ الإمام إلى القرآن بأي مستوى؟ هل هو على مستوى المتن أم على مستوى أوسع؟ نحن لا نشكك بأن الإمام يحفظ متن القرآن، وأن متن القرآن لا يشكل للإمام أي صعوبة ولا أي عقبة إطلاقا. لاحظ، مسألة الحفظ مو مسألة يعني معقدة، بل الله تبارك وتعالى بتسديده يجعل القرآن أمام الإمام بأي لحظة يريد، يرى الآية أمامه، صحيح ولا؟ لكن المسألة أعظم من الحفظ المتني، يعني أعظم من حفظ المتن. الإمام مسؤول عن حفظ القرآن بماذا؟ بأولا من قدرته على الدفاع عن القرآن من عدم تحريفه وعدم الوصول إليه ويدرأ عنه الشبهات وما شابه ذلك. فدور الحفظ ليس دورا عاديا وليس دورا بسيطا حتى يمكن أن نقول أن هذا الدور دور هامشي، لا، من مسؤولية الإمام المعصوم حفظ الشريعة المتمثلة في القرآن الكريم، لاحظ، أن يحفظها وأن يطبقها وأن يوصلها إلى الناس إيصالا واضحا سليما يفهمه الناس. لذلك لا تجد أفضل ولا أوضح من طريقة الإمامة في تعاملها مع القرآن وفي تعاملها مع الشريعة المقدسة. إذن هنا في هذا الدور الحفظي دور الإمام أن يحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظه الله عن طريق الأسباب الطبيعية المباشرة وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. انتهينا من هذه النقطة، لكن قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية أريد أن ألخص لك بشكل سريع حتى لا يكون هناك جفاف في الطرح. التشريع معناه ما يتناوله القرآن الكريم من الجوانب الخمسة التي تحدثنا فيها، ودور الإمام في التشريع أن يبين الأحكام ويحفظ القرآن ويحفظ المفاهيم حفظا وجوديا، حفظا مستمرا إلى يوم القيامة. هذا هو النقطة الأولى. نأتي إلى النقطة الثانية وهي نقطة أكثر دقة من سابقتها. الآن الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم، قلنا أن دوره دورا بيانيا، هل يقتصر الإمام على البيان والحفظ أم له دور تأسيسي أيضا في التشريع؟ خليني أشرح لك شنو هاي المصطلحات. الإمام المعصوم هل له دور في إيجاد الأحكام، يعني في أنه يستنبط أحكام ويوجد أحكام ما موجودة بالقرآن الكريم؟ يو لا. هنا نحتاج إلى مقدمة. إحنا يمكن أنا وإنت عندنا إجابة سريعة، لكن نحن لا نريد هذه الإجابة، نريد إجابة علمية، إجابة منطقية، إجابة برهانية. دائما الحكم الشرعي له مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة الجعل والاعتبار. شنو المقصود من مرحلة الجعل؟ يعني مرحلة الوجود. وأكو عندنا مرحلة ثانية للحكم الشرعي، هي مرحلة الامتثال أو إبراز الاعتبار. الإمام عليه السلام له أي مرحلة؟ له المرحلة الأولى مرحلة الجعل، أم مرحلة إبراز الحكم الشرعي؟ إذا أعطينا الإمام الرتبة الثانية أو الدور الثاني وقلنا أنه من شأنه فقط إبراز الحكم، الحكم موجود بس على الإمام أن يطلع لك الحكم ويعطيك إياه، إذا كان اعتقادنا هذا سننفي الولاية التشريعية عن الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنه ليس من شأنه الجعل، ما راح يكون الإمام بذاك المستوى. لكن إذا قلنا أن الإمام له في مرحلة الجعل، يعني قادر على تأسيس أحكام شرعية ليست موجودة في القرآن الكريم، سنقول بثبوت الولاية التشريعية. كل هذا الكلام حتى نقول لك أن معنى الولاية التشريعية أن للإمام دورا في مرحلة إنشاء الحكم إذا لم يكن هناك حكم في القرآن. وبينت إليك في مسألة الصلاة، الصلاة لم يتعرض القرآن إلى الأحكام التفصيلية، إلى مفردات الصلاة، كان هذا دور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ما دمنا وقفنا، الإخوة أيضا يأملون منكم المساهمة في التبرع بالدم. طبعا لا أعرف التفاصيل، ولكن الظاهر الإخوة موجودين برا ويحتاجون إلى كمية كبيرة من التبرع بالدم، وتعودنا في السنوات الماضية أن نساهم باسم الحسين عليه السلام بدمائنا حتى ننعش إخواننا ونساهم في إنقاذ المحتاجين، فلنتبرع ونهب هذه القطرات في هذه الليلة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الولاية التشريعية هي قدرة الإمام على تأسيس الأحكام الشرعية بكل وضوح. طيب، نحن نحتاج إلى أدلة، نحتاج إلى براهين تدلل على أن الإمام له هذه الولاية. سنستدل بآية وبحديث. الآية التي نستدل بها هي التي افتتحنا بها البحث، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ لاحظ، لتبين، لتحكم بين الناس بما أراك الله. هنا لفظ دقيق جدا. الآية ما قالت لتبين، وإنما قالت لتحكم بين الناس. هل من القرآن الكريم؟ لا، الآية تقول بما أراك الله، يعني بما أعطاك من ولاية وبما أعطاك من قدرة ومعرفة على تشخيص الأمور، بهذه القدرة أنت تستطيع تحكم بين الناس. يعني دور الإمام عليه السلام هو دور تأسيسي، إضافة إلى البيان وإضافة إلى الحفظ. وهذا يعني أن هذا الدور دور لا يطيقه ولا يستطيع عليه إلا الله والراسخون في العلم. شوف بعد هذا البيان كله نجي إلى الآيات اللي كنا نسمعها ونستذكرها، مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لا يمسه إلا المطهرون. كل هذه تبين إلنا منزلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه على تأسيس الأحكام، مو بس في الفقه، مو بس في الشرع، لا. لذلك تجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أبدع في علم التربية، في علم الأخلاق، في علم الاقتصاد، في السياسة، في القضاء، في العرفان، في الجيولوجيا، في الكيمياء، في علم الفلك. وهذا مو نقوله اعتباطا، اقرأ نهج البلاغة واعلم أن نهج البلاغة غيظ من فيض من علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ، إذن الإمام قادر على أن يكون مؤسسا في الجوانب الخمسة اللي قرأناها في القرآن الكريم. لاحظ، وهذه رتبة عظيمة جدا بشهادة القرآن، الآية المباركة لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله، بما أعطاك من ولاية وقدرة على التأسيس. الحديث الذي نريد أن نستدل به هو قول النبي صلى الله عليه وآله، اللي هو حديث الثقلين، استدلينا به في الليلة الماضية ونستدل به هذه الليلة، وهو عن النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا حتى يردا علي الحوض، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وجه البيان، وجه بيان الاستدلال بهذا الحديث ما هو؟ أن التمسك بالقرآن والتمسك بالعترة إذا جئنا إلى مورد ليس موجود في القرآن الكريم واحتجنا فيه إلى حكم أو احتجنا فيه إلى بيان، نرجع إلى من؟ هنا يأتي دور العترة، هنا يأتي دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الأئمة الأطهار قاموا بدور رائع ودور كبير، وهذا كل دليل على أن غيرهم لا يستطيع أن يأتي بجزء منهم. خلينا نقرأ بعض الروايات التي تتحدث عن شخصية أهل البيت عليهم السلام. ابن عباس كان يقول: ما اشتكلت علينا مسألة إلا وكان الملاذ فيها أبو الحسن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ لأنهم يعرفون أنه المسؤول عن بيان القرآن. لماذا؟ لأن الله يقول في حقه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ليش نرجع إلى غير علي بن أبي طالب وغيره لا يمتلك جزء من علم الكتاب؟ ولو كانوا بعد كآصف ابن برخي أنا أقول يلا ما يخالف، لكن لا يملكون حتى من الكتاب ما يملكون. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عنده علم بسيط من الكتاب من تبعيضية. وشوف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنده علم الكتاب، إذا كان آصف فرح بمجيئه لعرش بلقيس من فلسطين، من اليمن إلى فلسطين، ف فعلي جاء بالشمس من المغرب إلى زوالها، إلى مقر الزوال. هذا اللي عنده علم الكتاب، إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة ليلة واحدة وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. هذا علي أمير المؤمنين سيد الوصيين العارف بالكتاب والمؤسس لأحكام الله تبارك وتعالى فيما لم يتحدث فيه القرآن الكريم. ما أعظم أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لكن أيضا نحتاج إلى معرفتنا بهم حتى نقدر هذه الجهود، حتى نقدر هذه الطاقة التي بذلها أئمتنا عليهم السلام. انظر، هذا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لها هنا علما جما لو أصبت له حمله. ومع العلم من كان وياه؟ كان وياه سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد وميثم وحجر ورشيد الهجري وعمر بن الحمق الخزاعي، وعظماء كثر. هؤلاء يعرفون حق الإمامة ويقدرون معنى الإمامة. ذلك الرجل الذي يقول عنه الحسين عليه السلام: أرسلت إليكم ثقتي والمفضل عندي وابن عمي مسلم بن عقيل. لأن الحسين يعلم أن هذا الإنسان يقدر الإمامة ويقدر التكاليف الصادرة من الإمامة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. لماذا لم يعد مسلم أدراجه من الكوفة إلى المدينة؟ لأنه مكلف بأن ينشر الدعوة والإصلاح مهما كلف، ولا يرجع القهقرة أبدا. وفعلا بأبي هو وأمي جاء إلى الكوفة وكتب إلى الحسين: إن لك بالكوفة 10,000 سيف. أين ذهبت هذه السيوف يا مسلم بن عقيل؟ وإذا بهم يخذلوه ويبتعدون عنه ولا يبقى معه أحد، ما فرغ من صلاته إلا والمسجد خال، تركوه وحيدا فريدا لا محام له ولا نصير. خرج من المسجد، إلى أين يذهب؟ إلى أين يتجه؟ أوقفته رجلاه على باب دار امرأة يقال لها طوعة. هذه المرأة العفيفة كانت تنتظر ولدها اللعين بلال، صار ينظر إليها: أمة الله، أأجد عندك ماء؟ قالت له: بلى. جاءت له بالماء، شرب الماء، أعطاها القدح، أرجعته إلى الدار، ثم خرجت وإذا بمسلم واقف لم يتحرك من مكانه. فقالت له طوعا: إني أرى عليك سيماء الجلال والهيبة، ولكن لا أبيح لك الوقوف على باب داري، لا يحق لك الوقوف على باب داري، اذهب إلى أهلك، أما لك في هذا المصر أهل ولا عشيرة؟ روح لأهلك. ايش قال لها؟ يقل لها: وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، أنا الحيرتي ما جرت حيرة. وخجلتاه منك يا مسلم، وخجلتاه من أمير المؤمنين. أعدت له حجرة، أدخلته إلى دارها، بقي فيها حتى الفجر، صارت تكثر الدخول والخروج إليه. فشعر ولدها اللعين: أماه، من عندنا؟ قالت له: اكتم الخبر، إن عندنا مسلم بن عقيل. قال لها: خيرا تصنعين. فذهب مسرعا إلى قصر الإمارة وأخبر عبيد الله بن زياد بأن أمه تخفي مسلما في بيتها. فجاءوا بالخيل والرجال، دخل الطوع على مسلم. شو تقول له؟ تقول له: سيدي ما أراك رقدت البارحة. قال: رقدت رقدة رأيت فيها عمي أمير المؤمنين وهو يقول: العجل العجل العجل، ما تفسير رؤياك يا مسلم؟ قال: لا، إني مقتول لا محالة. ما أكمل كلامه إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل، جاءت له بسيفه ولامت حربه وقالت له: يا مسلم، ذكرهم بحملات عمك أمير المؤمنين. يقل لها: يا طاعات تشجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، والله لرد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. شد الغضم فرميزر والباب طاعه جدله، لجناح ذب على القلب والميمن على الميسرة، وتجي الكتيبة وينتخب حدر يردها لورا. أجركم الله، اقتلع الباب وتدرع به واتجى نحو الأعداء حتى أكثر فيهم القتل. فطلب ابن الأشعث من ابن زياد أن مدنا بالخيل والرجال. قال: ويحك، أرسلتك إلى واحد، فكيف بي لو أرسلتك إلى من أشد بأسا ومراسا منه؟ يعني بذلك الحسين. فكتب ابن الأشعث: أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة، أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ وإنما أرسلتني إلى سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وآله. فمدوا بالخيل والرجال، انقسم القوم، قسم يحضر الحفيرة وقسم يقاتله، والنساء على سطوح الدور ترمي مسلما بالدغل والحجارة حتى أدخنوه جراحا. وقف ليستريح، فقال له بكر بن حمران: لك الأمان يا مسلم؟ قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة. فشد علي بن حمران رافعا سيفه، ضربه على ثنايا. أيوا مسلما، فشد عليهم كالأسد الغضبان وقاتلهم قتال من عاف الحياة. وفي رواية تقول: بينما هو يقاتل إذ سقط في الحفيرة. أخذوه كتابا جاءوا به إلى قصر الأمارة. كان هناك مسلم بن عروة الباهلي. قال: علي بالماء. قال الباهلي: لن تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال مسلم بن عقيل: أنت أولى مني صليا. فجيء له بقدح أدناه من فمه فامتلأ دماء، فجيء له بثان فامتلأ دماء، جيء له بثالث أدناه من فمه فتساقطت ثنايا. أيوا مسلما، أدخلوه على ابن زياد لم يسلم عليه، فقال له شمر: لماذا لم تسلم على أميرك؟ قال: ويحك، ليس لي بأمير، وإنما أميري هو الحسين، ونعم الأمير يا مسلم. أويلي، قال اللعين: عبيد الله بن زياد، سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول لا محالة. يا ابن حمران، اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنق وارمي به إلى الأرض. يا الله، صعدوا بمسلم إلى أعلى القصر فطلب يصلي ركعتين، صلى ركعتين واتجه ناحية الحجاز يسلم على الحسين. شي يقول في سلامه؟ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. فبينما هو كذلك رفع اللعين ابن حمران سيفه فاتحا باعه، ضرب مسلما على رأسه. أيوا مسلما، ورمى بجسده من أعلى القصر فتكسرت عظامه. فصاروا يسحبونه بالأسواق. لما وصل الخبر إلى الحسين بكى عليه بكاء شديدا، آجركم الله يا شيعة الحسين. نادى الحسين بأخته زينب: زينب علي بحميدة. جاءوا له بحميدة، صار يمسح بيده على رأسها. قالت له: هكذا يصنع باليتامى، هل قتل والدي؟ قال لها: أنا أبوك وبناتي أخواتك. فجئنا بنات الحسين يعانقنها يخففن عنا المصاب. تلتفت حميدة المن شو تقول؟ تلتفت إلى السيدة رقية صلوات الله عليها: سهم اليتيم صوب فؤادي يا رقية، يا ليت روحي ويا الأبو راحت سوية. أنا قلبي لأحضان الحنون اشكثر مشتاق، يا ما حلم ألقاه وطفي نار الفراق. ما مر على بالي بسحبونه بالأسواق، والكوفة تتفرج بلا غيرة وحمية. أحد فاقد أبوه؟ أي ما يكفي قبل العيد أبويا ما حضني. تبغى أبوها يحضنها؟ ها تعرف العيد ها إلى طعم. إي ما يكفي يوم العيد أبويا ما حضني، ولا بعث مكتوب السلام وسأل عني، ظنيت راح يعود لكن خاب ظني. يا ليت روحي ويا الأبو راحت سوي. أولي تمنيت بس لحظة أبويا بس أشوفه، محتاج أقعد في أحضان العطوفة حتى الأماني أنحرم منها. يا كوفة من صار بيدي والدي راح من يدي. عجيب يا حميدة، انت لما قتل ابوك الحسين احتضنك، لكن رقية يوم قتل ابوها من اللي احتضنها؟ تدري سوالها في خربة الشام؟ نادت بأبيها فجاءوا لها برأس الحسين. سوت رقية تنظر إلى رأس أبيها في ذلك الطشت وهي تنادي وأبتاه وحسينا. شو تقول له؟ بيت الدعاء وأسألك الدعاء: شفتك يا أبويا ابن أمي سالم وأنا في حجرة، ظنيت انك سالم ما ادري حزه وناح طفله يا ابويا وغافله ما ادري رضى وصدرك من ضرب وجهك بالعصا جاوب يا راس الوالي آه وحسينا إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه إنك سميع مجيب. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اجعلهم اللهم تحت نظر وليك الأعظم حفهم بدعائه وبركاته وألطافه. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون لهذا المجلس. اللهم تقبل أعمالهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.